هذا التوحيد قد انقسم فيه الناس إلى أقسام، جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وغيرها إلى خمسة أقسام، لكن الفتنة أعظم بالمتكلمة والصوفية لأنهم أكثر من ينتمي إلى الإسلام. قال: خلاف ما زعمه. زعمه هذا فيه إبطال، لأن الزعم يستعمل فيه في القول الباطل. ما زعمه المتكلمة نسبة إلى علم الكلام الذين يسمون بالمتكلمين، والصوفية أنواع، لكن الغالب والأعم لا سيما في هذا الزمان أنهم مشركون. وأما الصوفية الأول الذين عبر عنهم الشاطبي في الاعتصام، هؤلاء إن وجدوا فهم على قلة نادر، الذي يمارس ما يتعلق بأعمال القلوب ويزداد بالعلم بها، ما يسمى بأرباب السلوك ونحو ذلك، هؤلاء قد يكونوا موجودين في هذا الزمان لكنهم على قلة. وإلا الأصل المطرد الآن في الصوفية إذا أطلق انصرف إلى عباد القبور، ولا يكاد يوجد صوفي إلا وهو يعبد هذه القبور من دون الله عز وجل. لهم مفهوم للتوحيد، هذا التوحيد نازعوا فيه مفهوم التوحيد الشرعي، ولذلك ذكرت لك قاعدة أن هذه الألفاظ الشرعية لا يرجع فيها في تفسيرها إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا الإسلام ولا الإيمان ولا الكفر ولا الشرك ولا التوحيد، لا يرجع. كما أننا لا نرجع في حقيقة الصلاة إلى غير الشرع، وحقيقة الصوم إلى غير الشرع، ولا نقبل قولا لأحد من العلماء كائن من كان في أن يزيد أو أن ينقص من مفهوم الصلاة أو من مفهوم الصوم أو من مفهوم الحج، ولو قال عالم كلمة واحدة قلنا ائتي بالدليل على أن هذا سنة، ائتي بالدليل على أن هذا واجب، ائتي بالدليل على أنه هذا ركن، فلا نقبل قولا إلا بدليل. كذلك ما يتعلق بالتوحيد فبينه الله عز وجل أتم بيان، فلا نحتاج حينئذ لا لأبي الحسن الأشعري ولا الجهم بن صفوان ولا غيره ممن لهم فهوم تختلف عن فهم الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم من السلف في مفهوم التوحيد. قال هنا: خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أرباب البدع، فلهم مفهوم في التوحيد يخالف ما عليه المرسلون، من أن المراد بالتوحيد ما هو؟ مجرد توحيد الربوبية. إذن تداخلت عندهم المفاهيم ففسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وإذا فسر المفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ما عرف التوحيد، بمعنى أنه يعتقد أن التوحيد الذي أنزلت بل خلقت الخليقة من أجله وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل هو أن يعرفوا أن الله ربهم وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق والنافع الضار. ثم بعد ذلك متى ما وقع الشرك في صرف العباد لغير الله عز وجل قالوا هذا ليس بشرك، وهذا الذي يفعله الآن عباد القبور من الصوفية وغيرهم، يقول هذا الذي يفعل عند القبور ليس بشرك. لماذا؟ لأن الشرك أن تعتقد أن ثم خالقا مع الله عز وجل، أن تعتقد أن ثم من يستقل بالملك والنفع والضر مع الله، وهم لا يعتقدون هذا، وبالفعل قد لا يعتقدون هذا، لكن يصرفون سائر العبادات لغير الله عز وجل. حينئذ هل هذا ينفعهم؟ الجواب لا، لأن العبرة بماذا؟ بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ. سموه شركا، سموه عبادة، سموه توحيدا، سموه إيمانا، سموا ما شئتم، هذه عبادة صرفت لغير الله عز وجل، والحكم نازل عليكم ولازم لكم، لا فرق بينهم البتة. فالعبرة بماذا؟ بالحقائق. أما قلب الأسماء و ما يكون تحت الأسماء بما يخالف الشرع هذه فهوم خاصة. لماذا؟ لأنه كما مر معنا أن التوحيد هذا من أعظم ما بينه الله عز وجل، ويدل عليه دليل الفطرة، ويدل عليه دليل العقل، ويدل عليه كذلك دليل الحس، وكذلك يدل عليه دليل الشرع. فلو غاب عنهم دليل الشرع بقيت الأدلة الأخرى دالة على أن الذي يعبد هو الله عز وجل وحده دون ما سواه. ولذلك حسن التوحيد مدرك بالفطرة والعقل وليس بالشرع فحسب، وقبح الشرك كذلك مدرك بالفطرة وبالعقل وليس بالشرع فحسب، خلافا لأهل البدع.